بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة هي لتحقيق سليمان. نعم الشيخ سليمان الغصن. نعم نعم. قرأنا شيء من فصل. تقول نعيد الفصل بداية الفصل أم نكمل محل ما انتهينا شيخ؟ تقول انتهينا؟ احنا بدأنا في فصل قرأنا منه شيء قليل. اقضي كما تحب. نعم. فصل. نعم. فإن قيل إذا كان زيارة قبر غيره مستحبة ولا يكره أن يقال زرت قبره فهو صلى الله عليه وسلم أحق بأن يكون زيارة قبره مستحبة ولا يكره أن يقال زرت قبره. وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البخيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. قيل: الكلام في مقدمتين في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرق؟ أما المقدمة الأولى فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال. قيل: إن ذلك مستحب وهو قول الأكثرين. وقيل: إنه مباح وليس بمستحب وهو قول من ذهب في مذهب مالك وأحمد. وقيل: بل ذلك منهي عنه. روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون نهي عن ذلك المقام الأول. إيش يقول؟ نعم. في مقامين. المقام الأول إيش؟ قيل: إن ذلك مستحب وهو لا في الأول. وقيل: إنه مباح وليس بمستحب. لا من البداية قيل الكلام في هذا في مقامين الجبل. نعم في مقامين. أما نعم قيل الكلام في مقدمتين في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرق؟ أما المقدمة الأولى فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال. قيل: إن ذلك مستحب وهو قول الأكثرين. إن ذلك يعني زيارة القبور للذكرى والاعتبار مستحب وهو قول الأكثرين. نعم أحسن الله عليك. نعم. وقيل: نعم. إنه مباح وليس بمستحب. هذا لا شك إنه ضعيف، وهو قول في مذهب مالك وأحمد. مالك وأحمد قول ضعيف، خلاف السنة القولية والفعلية، وأضعف منه القول بأنه منهي عنه. نعم. وقيل بل ذلك منهي عنه. سبحان الله، احتجاجا بأنه كنت نهايتكم عن زيارة القبور، لكن الحديث فيه التصريح بالإذن فزوروها إنها تذكركم له. نعم. روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون نهي عن زيارة القبور، ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. نعم. ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، قيل لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل إنه مظنة النياحة. واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون إنه نسخ، إنه نسخ. هذا موجب القول الأول من الثلاثة الآن بناه. وقيل لم ينسخ. والذين قالوا إنه نسخ قال بعضهم إنه إن صيغة افعل بعد حظ فلا تفيد إلا الإباحة. شو يقول؟ وقال قال بعضهم إنه صيغة افعل فزوروا بعد حظ فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم، هذه تمنع القول بأنه للإباحة، لأن تذكر الآخرة هذا مطلب، فتعليل الأمر بما هو مشروع يدل على أن الأمر أقل أحواله للاستحباب. نعم. وقال الأكثرون إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب. نعم. وجماع الأمر أن زيارة القبور ثلاثة أنواع، منها ما هو منهي عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرما، إما من الندب والنياحة المحرمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان حرام باتفاق العلماء. ومنها ما هو مباح كزيارة القريب وإن كان كافرا للرقة عليه لا للدعاء له. للرقة عليه؟ نعم. أخذ من زيارة النبي لقبل أمها الله نسأل الله. نعم. لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ند ولا نياحة ولا بأس به. والثالث أنه يزار يدعى له كما كان يزور أهل أهل البقيع والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحد من العلماء إنه مستحب السفر إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها في المكان من المكان القريب، هل هو مستحب أو مكروه أو مباح؟ ولم يتنازعوا في السفر إليها أنه ليس بمستحب، فإن المسافر إليها إنما يسافر لفعل ما هو منهي عنه. يعني الشيخ بهذا انتقل إلى من مسألة زيارة القبور والخلاف إلى مسألة السفر لزيارة قبر من القبور، ويريد أن يبين أن الخلاف في الثانية ليس هو كالخلاف في الأول. ففي المسألة الأولى ثلاث مذاهب، والمسألة الثانية ليس فيها إلا قولا إما التحريم وإما الجواز، ولم يقل أحد بالاستحباب. نعم. هذا ما حرره الشيخ في غير هذا الموضع. نعم. فإن المسافر إليها إنما يسافر لفعل ما هو منهي عنه من الشرك وغيره، ولهذا يسمونه حجا إليها، لا يسافر أحد لمجرد الدعاء للميت وإن قدر أنه سافر لذلك فلا تقوم فضيلة الدعاء عند القبر بكلفة السفر الذي هو قطعة من العذاب، تفوت معه مصالح أنفع من ذلك وهو مظنة مفسدة. بخلاف المساجد، فإن المسلمين متفقون على أنه يشرع إتيان المساجد من المكان القريب، وإتيانها إما فرض عين وإما فرض كفاية أو مستحب إذا كان يأتيها للعبادة الشرعية كالصلاة المشروعة فيها والاعتكاف والقراءة وتعلم العلم وتعليمه، ومع هذا فلا يشرع السفر إليها، بل الأئمة الأربعة يعني إلا الثلاثة بل الأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه لو نذر السفر إليها